حديث عمرو تام الحديث ده صحيح وثابت وصححه الشيخ الألباني وغيره من المشايخ العلماء، المشايخ الكرام الأفاضل اللي ضعفوه غلطانين، الراجح ان هو حديث صحيح وثابت.